اللي في وسط الاساليب دي بيت شعر. اهي شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على تمر ايه متقابلين، وتقل لا يمسه فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بيت من الشعر من المجتس وبيت كامل، وبعدين يتنقل الى الناس. شعورت انت بالحكايه دي؟ طب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضمان إيه. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إيه إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن إيه 60 وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا ايديهم. السكاكين نزلت على اقدام الجني، كانت تقطع في الصرع ولا بتقطع في ايه؟ وده من ايه؟ من الاندهار بجمال الله، بجمال الجبريل. وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتمني فيه. اهو ده اللي انتم بتلوموني علشانه؟ قدمت فوق عملته ايه؟ شفتوه مره واحده عملته في ايديكوا ايه؟ وغفلتوا عن ايه؟ اهي كلمه فذلكن الذي لمتمني فيه من البسيط. فذلكن الذي لمتمني فيه مستفعل ومفاعل مستفعل ومفاعل. الله. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. شعر ولا مش شعر؟ انما هل تريد ان انا شعر؟ تريد؟ الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اسلوبه لكن ما بتقول شعر ولا نفس ولا سال ولا مرسل ولا بتاع كلام فريد لوحده يدخل فيه الشعر ده ولا انت بيت انه ايه ان الشعر. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اهي من الكامل من بيت بيت من شعر الكامل. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بيت شعر ولا مش بيت شعر؟ بيت شعر. انما دريت انت اننا نتقلل الشعر ليه؟ مما يدل على أن نثر القرآن مرسله ومزجوعه كله منسجم انسجاما نغميا بحيث يصلح أن يكون شعرا ولكنه غير مقصود. لما تيجي تقول إيه وصفاه على الجزاء دليلا ثاني اسمين إذ هما في الغار. شعر ولا مش شعر؟ شعر. إنما القرآن قال على إنه شعر ولا أنه إلا أسلوب إيه أسلوب منسجم السجع فيه زي المرسل زي النثر زي الشعر قد بعضها كلها. ودم لا يوجد في كلام الايه في كلام الايه البشر. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام اي من ايام الدنيا، لانه في ساعة الخلق لم يوجد شمس ولا قمر ولا ليل ولا ايه ولا نهار. اي تفصلت بقى تفصلت الايه الكامل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي عن الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. يبقوا كم يوم دلوقتي؟ 6. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. طب ما رأيك في الإجمال في 6 وما رأيك في التفصيل في 8؟ أم قال لك الأعداد مجملها يحمل على مفصلها، لأن المفصل تقدر تضمه ويبقى هو الايه، لكن الصغير ما تقدرش تنطه عشان يبقى 8. انما 8 تقدر تعمل فيها ايه؟ تدخل حاجه في حاجه وتطلع 6. يقول له طب تعالى بقى شوف الاداء القراني بقى. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين خلاص، وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل مرحلة دي من لوازم الأرض ولا لا؟ فكأنه قال لك ان هو جعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها، فده كل دي من اتباع ايه؟ فكأن في اربعة ايام، يعني في تتمة اربعة ايام، لان المذكورة هنا تتم للاول، تبقى الايام اللي هنا تتم لمين؟ تبقى تتم للاول، يبقى ما فيش اثنين في الاول. زي ما نقول ضربنا مثل، وان انا سرت من هنا الى طنطا في ساعة، والى الاسكندرية في ساعتين، يبقى الساعة دي دخلة فين؟ يبقى اذا ايه دخل، تبقى اربعة هي اللي محسوبة بقى. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اكواتها، كأن كل دي تتم لمين؟ يبقى مدام تتم للحدث، يبقى الزمن تتم للزمن، دي الحدث دي بيتمم الحدث، يبقى الزمن بيتمم، يبقى اذا اليومين دول كم دخلوا في الايه؟ في اليوم. تبقى ستة وستة ولا لا؟ تبقى ستة وستة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ثلاثة. نعم. ومن العجيب انها في سورة ايه؟ فصلت. نعم. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. أم أن الله يخاطب الخلق بما يقرب الأشياء إلى أزمانهم، لأن الملوك أو الناس اللي لهم ولاية على الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا بعد أن يستتب لهم الأمر، إنما لسه ما استتبش يبقى بيباشر، إنما يقعد بقى وإيه يقول إيه بقى يقعد إيه، يبقى خلص من إيه؟ من المهمة. يبقى اذا كلمة استوى، استوى صعد جلس استقر، كل دي يعني من الممكن، بس تقودها في اطار ليس كمثله، ليس له وجود ولك وجود، ليس وجودك كوجوده، له سمع ولك سمع، ليس سمعك كسمع، له فعل ولك فعل، انما فعلك ان فعلك عايز زمن، انما هو فعل مش زمن. يبقى ولذلك احنا بنقول ايه؟ سبحانه في ذاته، فليست ذوات تفلئ ذاته، وسبحانه في فعله، فليس فعل يشبه ايه فعله، وسبحانه في صفاته، فليست له في صفه تشابه ايه؟ تبقى زي صفه الله سبحانه. يبقى خدها في اطار ايه؟ في اطار ليس كمثله ايه؟ شيء. احنا مثلا لما نيجي مثلا في ال في الليل مثلا نقعد في المنظرة بتاعت العمدة، نلاقي يوم ما يجيب الكنب لاسطنبول ولا بتاع ده خلاص تبقى كويسة دي، انما تترقى شوية وتقع عند المأمور تلاقي طاقم مش عارف ايه، ويمكن مش مذهب بس موبيليا كده وبتاع، وبعدين تروح مثلا عند المحافظ تلاقي طاقم ايه مذهب. الله، اذا ده عنده اوضه الجلوس وده عنده اوضه الجلوس وده عنده اوضه الجلوس، كل واحد اوضه الجلوس ما يقبله. الشيخ الغفر عزمك تاكل عنده لقمه، والعمدة وشيخ البلد مرة عزم، والعمدة عزم، والمحافظ عزمك، والملك عزمك، ورئيس الجمهورية عزمك، كل واحد قدم لك طعام، إنما هل كل طعام كطعام؟ فإذا كان البشر يتفاوتون في الشيء الواحد، يبقى أنت عايز ربنا يبقى زيك في إيه بقى؟ ثم استوى على العرش، استوى على العرش معناها إيه؟ استتب له امر الخلق. ما لكم من دونه من ولي؟ الولي هو من يليك ويكون قريبا منك، ومعنى قريب منك انك يكون المفزع الاول لك في الاحداث. طيب الشفيع يبقى ايه؟ بيشفع لك عند من يملك امرك، يبقى الولي نفسه هو اللي يديك النصره، انما الشفيع مش هيديك، الشفيع هيتوسط عند اللي يديك، يبقى لا له ولي ولا له ايه؟ ولا له شفيع. ما لكم من دونه من ولي؟ ولذلك احنا قلنا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، مفيش حد يبقى يجيلكم يسعفكم، ضل من تدعون. افلا تتذكرون؟ يجب ان يكون ذلك على بالكم دائما. ليه؟ لانك ابن الاغيار، والاحداث بتتناوبك، مرة تكون عالي ومرة تكون ايه، مرة تكون ضعيف ومرة تكون قوي، مرة تكون غني ومرة تكون فقير. فتذكر هذه المسألة عشان ايه، اذا تذكرت انه لا ولي ولا نصير الا هو تبقى تطمئن على انك انت ليك ولي ما يخذلك ابدا، ومدام ليك ولي ما يخذلك ابدا تقوم تقبل على الاحداث بجسارة، ومدام تقبل على الاحداث بجسارة ما يخدش الحدث من قوتك فيه، لان اللي يخاف من الاحداث بيضيع نص قوته، يضيع نص قوته. فاذا انت لما مثلا تيجي تشوف عندك عيال كده صغيرين وتقول يا رب كنت انا مت بقى العيال دي هتعمل ايه، العيال دي هتعمل ايه، لو انت بصيت كده تقول هو يرجعون اللي خلقتهم اللي ما خلقتهمش. ولو ان المجتمع الايماني المسلم لما يشوف واحد يتيم يعوضه الله بالمسلمين اباء متعددين، كان الواحد ما يزعلك لما يقول اسيب ولادي يتم، لانه شايف اليتم ايه. ولذلك الرجل اللي مدح بيقول له انت طرت باليتم الى حد الكمال، يعني خليت اليتم ايه في حاجه عاليه قوي فتكه. قال ذو الاباء ليتي لا ابالي، يا ريت اللي ماليش ايه أبو كان ده يكفلني ويكلمني يعيشني كده زي ولاده ومش عارف. إذا فالإنسان حينما يعلم أن له سند من ألوهية قادرة وربوبية لا تسلمه يوم يستقر الحوادث بإيه؟ أولا برضا وبيقين بأنه لن يسلم أبدا ما دام له إيمان برب. وكلمة رب دي هتجي على باله قسرا في أي شدة، وبعدين يخبر الناس كده ما يلاقيش إلا مين؟ إلا الله. ما لكم من دونه من ولي، كلمة من دونه يعني غيره يفيش. وإن وجد لك غير فبتحنين الله للغير عليك، فبتحنين برضو جاي من مين؟ جاي برضو من الله.